وجه يا حمود من كلشي كلشي كل ما الى حقا عدي ديما اييه حنا يسديتي وي حنا يستغمض حنا تاريخ السيمانه دم زاوية دم زاوية دم زاوية محبول فريز التريغ محدوري قام محبول فريز التريغ وفتي هاللي كاس وفتي هالتمكين وفتي هالتمكين اوي هوي بس يسلاها فيك اوي هوي تاني اوي هوي أسيني أروى السيد يدرينا نكوني كنا ردونينا هكا وهك أروس ومحمد وعمر استمعي صريط أمو محمد سافر دواتي أظهر مقال رصك سيساعدات في الجيش أمراه سوف أظهر مقال رصك